ما خوات فعل مو بس قنت كل فعل انت تعديه هو اصلا يتعدى الواحد وتجي بهم للتعديل زيد له التضعيف يصير يتعدى اثنين ليس اصلا مبتدا وخبر فهم مثلا فهم زيد المسألة فهم زيد المسألة شحال هذا تعدى واحد حبيت نرجع لتعدى اثنين وش نقول افهمت افهمت زيدا المسألة شحال لا صار يتعدى صار يتعدى اثنين هل اصله مبتدا وخبر اصله ما ليش مبتدا وخبر بدليل ما نقدرش نقول زيد المسألة اذا هل يمكن الانسان ان يقول باب سأل محصور يمكن ليس بمحصور باب سأل غير محصور وينسد مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر باب ظن محصور وينصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر فلما افترق في هذا فرقنا بينهما سيد راح يفترقان ان العلماء اختلفوا في ايهما ارجح الوصل او الفصل فمثلا وش تقول سألتك الكتابة سألتك الكتابة رجع لي الكتاب ضمير سألتكه أين المفعول الأول الكاف أين المفعول الثاني اثنين الهاء هذا هو الثاني سألتكه هل يجوز أن أقول سألتك إياه سألتك إياه شوف الآن القاعدة وشتقول لا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل إذا تأتى أن يأتي الضمير المتصل أنت هنا تقدر تقول سألتكه القاعدة وشتقول ما لما تقول سألتك إياه واحد ما دام تقدر تقول سألتكه شو ماذا تقول سألتك إياه القاعدة تقول متى تأتى أن يؤتى بالضمير المتصل لا يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل فلو بقينا على هذا التقعيد العام لمنعنا قولنا سألتك إياه لأنه يمكن الإتيان بالضمير المتصل مع ذلك ظاهر كلام سيبويه رحمه الله وجوب الوصل سيبويه ظاهر كلامه وجوب الوصل يرى الوجوب سألتك هو واللي يقول عنده هو سألتك إياه عنده أخطأ وحجته أن القرآن ما أتى إلا بهذا إن يسألكموها أنلزمكموها فهم يسألكموها يسأل إن يسألكموها إن حرف شرط جازم يسأل مضارع مجزوم بإن عن زمن السكون وهو فعل الشرط فعل الأول الكاف مفعول الأول الميم ميم الجمع الواو الإشباع الهاء مفعول الثاني الضميران كلاهما متصل على مذهب سيبويه يجب تقول يسألكموها على مذهب الجمهور جائز تقول إن يسألكموها ويجوز تقول إن يسألكم إياها سيبويه شد في هذا ظاهر كلامه واستدل الجمهور بأبيات من الشعر وش قالهم سيبويه الشعر ليس عندي ما ليس عندي بقاعدة أقيس عليه لماذا قال لك نحن أجزنا وقوع أكثر من ذلك في الشعر جوزنا أن أقول ضربت إياهم في الشعر ضربت إياهم جاز الشعر لكن هذا لا يعني باللي في النطق جائز باتفاقنا الجمهور ايش قالوا يجوز تقول ضربت إياهم في الشعر صح في النطق ضربتهم يجوز تقول ضربت إياهم إذا قال ما تحتجوش بالشعر أعطوني نص فجاءوا إليه بالحديث المعروف مسند الإمام أحمد والسنن والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على العناية بالرقيق ونحن نعلم الحمد لله

إن يكنه أي إن يكن إياه. كيف نعرب إن يكنه؟ إن حرف شرط جازم مبني على السكون من العرب، يكن مضارع ناقص مجزوم به إن وعزمه السكون. واسمه كان ضمير مستتر تقديره ويعود على ابن صائب، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب خبر. فلن تسلط، لن في الفاء وقع الجواب الشرط، لن حرف نفي هو نصب واستقبال، تسلط فعل مضارع منصوب بين نصبين فتحة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عليه جواب مجرور متعلق بتسلط، والجملة في محل جزم جواب الشرط إن، فلن تسلط عليه. إذا هنا لو قال إن يكن إياه فلن تسلط عليه جائز، مع أنه الأصل هو الوصل، لكن معليش إذا متى أمكن وصل الضمير لم يجوز فصله إلا في ثلاث مسائل، والترجيح يبقى متنازع في بين العلم، والصواب الوصل، والصواب الوصل أفضل. صح، طبعا قد نلجأ إلى وجوب الفصل إلى لعارض آخر. طب نلجأ إلى وجوب الفصل لعارض، فمثلا لو أردنا، لو اجتمع لدينا ضميران اثنان أيهما يقدم، وقد اختلفا في الرتبة، يعني أحدهما للمتكلم والآخر للمخاطب، أو أحدهما للمتكلم والآخر للغائب، أو أحدهما للمخاطب والثاني للغائب، اختلفت الرتبة. يعني هنا الضمير عندنا ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب، يعني وقعنا في كلام اجتمع لنا ضميران متصلان، أيهما يقدم؟ قالوا يقدم الأعرف، فأعرف الضمائر هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. فمثلا وش تقول؟ ملكتكه لملكتهك، ملكتكه صح؟ ملكتكه، ما يجيش تقول ملكتهك ثم صح. فوش يجيش تقول ملكتنيه ولا ملكت هوني، وش تقول؟ وش تقول؟ ما تقول هاشي اصلا، ليش؟ يلا وش تقول؟ ملكتنيه، علاش؟ لان الياء اعرف من الهاء، مفهوم؟ لكن اردت ان اقدم غير الاعرف، لا يجوز لك تقدم غير الاعرف، ان اقدم غير الاعرف، فنقول يجب عليك الفصل. إيه؟ وش تقول؟ ملكته إياي، ملكتك إياي، أو ملكته إياك، يجوز تقول ملكتهك، ملكته إياك، مفهوم؟ هذا عارض آخر سنأتي عليه. إذا ماذا المسألة الثانية؟ أي الضميرين يقدم عند الاتصال؟ الأعرف. فعند الانفصال قدم ما شئت، فهم؟ عند الاتصال قدم الأعرف، وعند الانفصال قدم وش حبيت، ما ينفصل تبانا. إذا عند الاتصال يقدم الأعرف، وعند الانفصال يقدم قدم ما شئت في حالة الانفصال. تقول ملكتك إياه صحيح، ملكتك إياه صحيح، ملكتكه صحيح، ملكته إياك صحيح، ملكتهك خطأ. أعيد، ركزوا معنا، ما مش قاعد معايا واحد يخم العشية وش يأكل الأخر، خليكم معايا، هاي افطنت، هاي ألزمتكه صحيح، ألزمتهك خطأ، ألزمتك إياه صحيح، ألزمته إياك. سيدنا شوف عند الفصل براس، عند الوصل إياك أن تقدم الأضعف، بل قدم الأعرف، مفهوم؟ جيد صح. لكن ألا ترون إذا اتحد

أحبك، هل هو مفعول أول؟ لا، مضاف إليه تأويل فاعل. وإياها مفعول واحد. إحنا الحديث تاعنا في الفعل الذي يصل اثنين، إذا نركز المسألة فعل ينصب اثنين، إما أن يكون باب سألة أو يكون باب ضمة. ثم إذا ما تروحوش ثم بدأوا اتحاد رتبة على الآخر، قال له رتبة الأول هذه. قال وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبوي الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتانيه، وهو كل فعل تعدى. مش به مش به المختار هو المخ والأغطار. المختار قلنا الصحيح انه شكون هو؟ لا ابن عقيل سيأتي، مش مش ابن عقيل، يعني مش مش رجح ابن عقيل، هو سيرجح مذهب سيبويه. ابن عقيل سيرجح مذهب سيبويه. نعم انت قادر على مذهب ابن مالك صح؟ شو معناته الاتصال والانفصال على السواء؟ بمعنى بمعنى الوسط او الفصل، لكن الصواب ان ابن مالك يرى ترجيح الوسط، كل مسائل يرى ترجيح الوسط، كل مسائل. ابن عقيل اسمك هنا نسب شيئا الى ابن مالك وليس بصحيح. ابن مالك لا يجيز في باب سنين الوصل على السواء، يجيز الوصل ارجح، الوصل ارجح. هي جيد منه. قال وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتانيه، وهو كل فعل تعدى الى مفعولين، الثاني منها منهما خبر في الاصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه ان المختار في هذا ايضا انفصال، قلنا مذهب سيبويه والرماني وابن الطراوة رحمه الله. ومذهب سيبويه ارجح. ايش معنى مذهب سيبويه ارجح؟ ان كان يقصد الترجيح، اما لو كان يقصد الوجوب فلا، لانه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. بعد هنا ابن عقيل سيستدل لا بالنصوص، انما سيستدل بما كانت سيبويه يقول فانا لم اعرف، اذا فهو حجه. فابن عقيل يمكن ان يقال له اذا كان سيبويه اعرف فلماذا لم تذهب مذهبه في ان المثنى والاسماء الخمسة تعرب بالحركات، ولماذا اختار انها تعرب بالحركة تعرب بالحروف؟ احنا بينا الصحيح ان المثنى والاسماء الخمسة جمع بكر سالم يعرب باش حروف، وابن عقيل رجح انها تعرب بالحركات المقدرة. فنقول لماذا لم تذهب هنا مذهب سيبويه وهو المشافه لهم؟ فهم لو كان يستدل بالرجال لا أقيمت عليه الحجة في مسائل الأولى السابقة، يعني الأفضل الإنسان يسير على النصوص وكثرة الأدلة. وأتى من باب المثل وليس من باب الاستشهاد، يعني حتى علاقة بالمسألة. أتى الباب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي صار مثل يضرب في كل حاذق بالأشياء، في كل ماهر حاذق بالأشياء قال له هذا. ثم قال طبعا إذا قالت حذامي فصدقوها هذا سيأتي إعرابه إن شاء الله لاحقا. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. ضمير المتكلم أخص أي أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء.

مفهوم؟ لماذا؟ لأن الفعل لا يقبل الكسرة، ولو تركنا ياء المتكلم تحكم لطالبتنا بالكسرة، فتعارض أمران، الفعل لا يقبل الكسرة والياء تطلب بالكسرة، ولم يتطاوع هذان، لم يطاوع أحدهما الآخر، فرفعت القضية إلى المحكمة العليا للغة العربية، فقرروا بأن تلحق الأفعال نون سميت بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسرة هذه. فلو قلت ضرب ك، ضرب هو، لم يتأثر الفعل، لكن غير تحب تقول ضرب بي لا تستطيع، الياء قالت أحتاج كسرة، الفعل قال أنا لا أقبل كسرة، وصارت خلوطة، فقالوا نأتي بنون نترك الفعل على ما هو عليه، والنون هذه هي التي تتحمل الكسرة، ضرب فعل ماض والنون الوقاية والياء مفعول به، وخرجوا من الإشكال. إذن نستطيع أن نقول مع الأفعال تجب نون الوقاية، ولكن طبعا بهذا يستدل على فعلية فعل التعجب بأنها فعل. قالوا ما هل يمكن أن تقول ما أفقاري إلى الله، ما أفقاري، ولا تقول ما أفقرني إلى الله، دل على أن أفقار فعل لأنها تجب، صح. سمع ترك نون الوقاية مع ليس، مع ليس سمع تركها مع ليس، وليس فعل ولا اسم، فعل، ليس فعل. فالجواب، فالجواب انتبهوا، الأصل أن ليس، الأصل أن ليس لا تدخل على، لا تتصل بياء المتكلم، مفهوم؟ عندما تقول لست، لست قائما، مفهوم؟ لست قائما، لكن استعملت ليس فعلا من أفعال الاستثناء كما مر، شفناه أفعال الاستثناء قلنا كاين ما عدا ما خلا ما حاشا وليس ولا يكون. فمثلا قلت قام القوم ليس إيايا، ليس إيايا، قام القوم ليس إيايا، قام فعل ماض، القوم فاعل، وليس فعل ماضي ناقص، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو لأنه من أفعال الاستثناء، وإيايا خبر، اسم ليس فاعل أفعال الاستثناء، اسم ليس مستتر لأنه فعل أفعال الاستثناء، وإيايا خبر. قالوا قام القوم ليسي، قام القوم ليسي، المفروض ليسني، لكن قالوا ليسي، هذا شاذ، شاذ. وإنما سوغ الشذوذ هذا شو هو؟ سوغ الشذوذ هذا شو هو؟ ها؟ نجيئها محل غير وسوى، أشبهت غير وسوى، كما قلت قام القوم غيري وسواي تأتي بالنون، فلما أتوا بليس أشبهت غير وسوى فنزعوا النون. وإن كان، وإن كان ورد هذا في الشعر، تبعنا عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، هذا شعر، والشعر مبني على الاحتمال والتساهل والضرورة وغير ذلك. إذن معلي مع الأسماء واجب، ممنوع مع الأسماء، واجب حذفها، أي ممنوع نون الوقاية مع الأسماء ممنوع. لماذا؟ لأن العلة من مجيء نون الوقاية هي دفع الكسرة، والأسماء تقبل الكسرة، فلماذا تأتي بنون الوقاية؟ إلا كل حاجة فيها شذوذ، إلا سمع مع مجيئها، سمع ثبوتها مع سبب. أولا قد وقد، وقد قد وقد في الفأر، لا لا قد وقد، وقد بمعنى اسم فعل. ثانيا لدن، لدن بل مع لدن تجب، فتجب معها. وعيد قد وقد ايش معنى قد؟ بمعنى كافي حسبي صح ولا لا؟ وقط بمعنى كذلك اكتفي. فهم اسم فعل الامر بمعنى اكتفي. قط قط اي اكتفي اكتفي. قد بمعنى اكتفي. بالله عليكم ما ترون انا اسم فعل؟ اسم فعل. واسم الفعل يشبه الفعل. فلما اشبه الفعل سوغ ما جاء النون معه. فهم لما اشبهت الفعل سوغ ما جاء النون معه فقالوا قدني وقطني. فنصر فقدني من نصر الخبيبين قدي على اصل ما كاش نون. لماذا؟ لانه اسم ليس الامام بالشحيح الملحدي. قدني من نصر الخبيبين قدي شكون افضل قدني ولا قدي؟ قدي. لماذا؟ لانه اسم. لكن اللي قال قدني من نصر الخبيبين قدي قدني لماذا جاء بالنون؟ لانه اشبهت الفعل وش من فعل وش بالفعل. فنقول أرادوا الحفاظ على حركة البناء متاعه قد حبك اسم فعل مبني قد فأتوا بنون الوقاية هذه قد ني. فلدن كذلك لدن على وش مبنية؟ مش لازم مبنية على السكون لازم مبنية على السكون ولا لا؟ فلما بنيت على السكون أرادوا الحفاظ على حركة بنائها فجاءوا بنون الوقاية تولي لدني. شو اللي تقبل كسرة؟ النون الوقاية اللي تقبل كسرة. أما لدن فتبقى حركة بنائها. فلذلك قالوا من لدني لدني علما من لدن أمرا من تعال سورة الكهف علمناه من لدن علما. هذه لدن لدن اسم مش اسم. اسم كان المفروض أن لا تدخل عليه نون الوقاية. لماذا دخلت عليه نون الوقاية؟ لإبقاء حركة بنائها. قد وقط لماذا بنيت لماذا دخلت عليه نون الوقاية؟ لأنها أشبهت أسماء أشبهت أفعال. قفنا مع الحروف ياء المتكلم إذا دخلت مع الحروف ننظر ننظر إما الحروف حروف جر أو حروف نصب. حروف الجر تعرفوها 20 حرفا وحروف النصب إن وأخواته. مفهوم؟ هنا التفصيل. حروف الجر نون شوفوا كل هذا تفصيل مع الحروف. كاين حروف جر حروف نصب. مع حروف الجر ممنوعة وواجبة. عجيبة ممنوعة وواجبة ممنوعة وواجبة واجبة مع من وعن. من وعن وش تقول؟ مني ولا مني؟ عني ولا عاني؟ أيها أما قول الشاعر الشاذ أيها السائل عنهم وعاني لست من قيس ولا قيس مني. مش ندير هذا ده الشاذ. وهي لازم تقول مني وعني مع ممنوعة مع غير مع غيرها مع غيرها قصدي مع غير من وعن. خطأ واحد يقول فيني كما يقول السوارة. شو بدك فيني؟ مش هذي فيني. شو بدك فيا؟ فيا ايش فيني؟ بيان فيني هذه حاجة أخرى. بيني خطأ مرة بيني شو هذي يقولها؟ مرة بيني ولا عليني ما يجوز علي. هكا حروف الجرهات هذا ما شئت. اتفقنا؟ اذا واجب مع عن ومن ويتم ثانيه مع ولاحظوا عن من ما يشبه لدن. ارادوا الحفاظ على حركه البناء عن من خليها هذا. اما مع حروف النصب اللي هي ان واخواتها مع ان واخواتها راجحه مرجوحه جائز. راجحة مع ليس مرجوحة مع لكن لا كيف كانت شو اسمها